أعلم بما يقول. هكذا أمة الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه بهذه السورة العظيمة. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله في العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، وتدبروا ما تقرؤون من كلام ربكم، تدبروه بقلب حاضر خاشع، تدبروه تدبرا صحيحا يدفعكم للعمل به، تصديقا لأخباره، وتنفيذا لأحكامه، فعلا للمأمور وتركا للمحذور. هكذا كان سلفنا ينتفعون بهذا القرآن، ولذا كانوا إذا ذكروا به تذكروا، وإذا وعظوا به اتعظوا، وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم ودمعت عيونهم شفقة ورحمة، وزادتهم مع ذلك إيمانا. ألا فلتعلموا يا أمة الإسلام أن هذا القرآن العظيم شاهدا لكم أو عليكم يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، فيا سعادة من كان القرآن شفيعاً له يوم القيامة. يا سعادة من كان القرآن شفيعاً له يوم القيامة، ويا ويل من كان يوم القيامة، يا ويل من كان مؤنباً ومذكراً. يا نفس ماذا الصالحون بالتقى، وأبصر الحق وقلبي قد عمي، ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزد قدمي، مضى الزمان من تهوى وهوى، فاستدركي ما قد غضبتني، فاستدركوا إخواني، استدركوا ما بقي من أعمالكم بتوبة نصوح، خاصةً وأنكم في شهر التوبة والغفران. والمحروم من خرج عليه رمضان فلم يغفر له، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وارزقنا الإخلاص والاتباع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر.